السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت حادثة الإسراء والمعراج تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه في عام الحزن من موت زوجه وفقد عمه وأذى قومه. وهذا كنا خصصنا له 3 دروس فيما يتعلق بالإسراء والمعراج. وكانت يعني هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، ترجمة عملية لقوله جل وعلا: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني ليثبت النبي عليه الصلاة والسلام. وجمعه الله تعالى في تلك الليلة، يعني في ليلة الإسراء والمعراج، جمعه بأفضل خلق الله، يعني بالأنبياء مع إخوانه المرسلين، ليعيش قوله جل وعلا: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. يعني هذا ليس هذا الأمر، الله عز وجل يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرسل قبله عليه الصلاة والسلام كذلك حدث لهم مثل ما حدث لهم من التكذيب، ولكن العاقبة كانت لهم وبالتالي ستكون له عليه الصلاة والسلام. وكان الله قد أكرمه من قبلها، يعني قبل حادثة الإسراء والمعراج، لو تذكرون أنه أكرمه بإسلام طائفة من الجن، هذا بعد رجوعه من الطائف، وهذه القصة قد ذكرناها، وما أدراك ما الجن. لكنه لم يؤمر بالاعتماد عليهم في دعوته، يعني ماشي خلاص دعا الجن سلموا خلاص دعوته نجحت، لأن العبرة هي دعوة الإنس، لأن الجن لهم عالمهم ولنا عالمنا. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، يعني بعد هذه الحادثة وبعد ما جرى بعد الإسراء والمعراج؟ لقد شمر عليه الصلاة والسلام عن ساعد الجد مرة أخرى لينطلق إلى عكاظ. هذه عكاظ كان في المواسم هو سوق كبير، كان يقام مرة في السنة في موسم الحج، وكانت من أعظم أسواق العرب، يتوافد إليها الحجيج من كل مكان، كانت العرب تحج إلى بيت الله إلى الكعبة. وكان في هذا الموسم، موسم الحج، العرب من كل القبائل يأتون إلى هذا السوق، والذي هو سوق عكاظ. فما ترك النبي عليه الصلاة والسلام وفدا إلا دخل خيامهم وبشرهم ودعاهم. كانوا ينصبون الخيام، يديروا القواطين، وكل قوم كل قابلة عنهم الخيمة تحهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدور، يعني يذهب إلى الخيمة ثم إلى الأخرى ثم إلى الأخرى ليبلغ رسالة ربه صلى الله عليه وسلم. دخل يعني من الأقوام أو القبائل الذين دخل عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم بني عبس وبني كندر وبكر بن وائل وبني عامر بن صعصعة وبني حنيفة وغيرهم، هؤلاء من قبائل العرب معروفين ومشهورين. فكان منهم من يصرفه بلطف، كان ما كانش يقبل الدعوة تاعه بصح كي يرده يرده بلطف، يعني بلا ما يعنف بلا ما يسبه بلا ما يشتمه، يعني كان من يصرفه بلطف. ومنهم من كان يطرده بعنف، وكان كان يعنف عليه ويطرد النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شرهم وأشدهم لهم طردا بنو حنيفة، يعني قبيلة بني حنيفة، ومنهم خرج مسيلمة الكذاب معروف. وكان من وراء ذلك الطرد أكوام من الوصايا والتحذير من فتى قريش صلى الله عليه وسلم، وكنا رأينا نبذة من هذه في أحد المجالس السابقة. علاش كانوا يطردوه؟ كان كاين حاجة، ما كانش يطردوه غير هكا. يقول هنا: روى ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى. هذا ربيعة بن عباد يحكي، قال كان صغير مع الأب تاعه في منى، وهذا طبعا في هذه الفترة من الزمن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب، يدور على منازلهم يعني على خيامهم، فيقول: يا بني فلان، يعني عند كل قبيلة، يا بني عامر بن صعصعة، يا بني قيس، يا بني عبس، يا بني كندة، كل ما يروح عند قبيلة يدعوهم: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، كان يأمرهم بالتوحيد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي على أنه رسول الله، وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. كذلك تمنعوني، معناه نخرج وتدوني وتحموني وتمنعوني حتى أبلغ عن الله ما أرسلني به. قال، يعني هذا ربيعة بن عباد اللي كان طفل يحكي، قال: وخلفه، يعني خلف النبي عليه الصلاة والسلام، رجل أحول له غديرتان. غديرة هي غديرتان معناها ظفيرتان، كانوا يديروا الظفائر. عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعوهم ويكمل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه، قال ذلك الرجل: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزة من أعناقكم. هذا الرجل كان يقول هذه القبائل باللي هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، راه يقولكم تتركون اللات والعزة، واللات والعزة هي آلهة معروفة مشهورة عند العرب كانوا يعبدونها، وتدع حلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش. هؤلاء هم حي من أحياء العرب، كان لهم حلفاء من الجن. قال: إلى ما جاء به من البدعة والضلالة. هما بالنسبة لهم الشيء اللي جابه النبي عليه الصلاة والسلام هو بدعة وضلالة، لأن البدعة هو الشيء الجديد، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى إليهم بشيء جديد بالنسبة إليهم، فكانوا يعتبرونه بدعة. قال: فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. هذا الرجل يقول للناس لا تطيعوه ولا تسمعوا منه. قال هذا الغلام اللي هو ربيعة بن عباد، قال: فقلت لأبي: يا أبتي، من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ شكون هذا الرجل الأحول الذي له غديرتان والذي يحذر الناس منه؟ قال: هذا عمه عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب. كان أبو لهب يمشي خلفه ويحذر الناس منه. وهناك كما ذكرنا مرة، يعني تصور لو أن أحد الناس الذين ليسوا من أقربائه لو رد عليه، ربما قال: هذا بينه وبينه شيء، بلك رئيس الهالة، بلك رحاس ده، بلك كين حاجة بينهم، صح هذا عمه. إذا كان عمه يرد عليه هذا، ماذا يقول الناس؟ أهله أعلم به منه، هذا رهم تاعهم رهم تاوحهم. إذا كان هو راه يرد عليه ثم راه يعرفه خير منا، لهذا كانوا يطيعون أبا لهب في هذا. أما بنو عامر ابن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه. هذا القبيلة اللي هما بنو عامر ابن صعصعة، لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه عليهم، فقال رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس، قال: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. هذا بدأت شوية بدأت دخلة شوية يعني الخير. قال لو أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال وش يقول هذا بيحر بن فراس؟ قال أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك، احنا دروك غادي نبايعوك ونحموك ونمنعوك على ما أنت عليه، ثم أظهرك الله على من خالفك، من بعد هذو اللي خالفوك تغلبهم أظهرك الله عليهم. قال أيكون لنا الأمر من بعدك، من بعد أنت تموت هل يؤول الأمر إلينا نقول إحنا اللي نحكمه؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني تصور النبي عليه الصلاة والسلام في حال الضعف في مكة، القوم تاعه يطردوه يعذبوه يشتموه يكذبوه، راح عند عدة قبائل ردوه، من بعد طاح في قبيلة طلبوا منه شيء، قال نحن نمنعك احنا نحموك بس غدوة مين تغلب انت مزرك تحكم بس مين تموت؟ أيكون الأمر إلينا من بعدك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لله يضعه حيث يشاء. هل من يفعل؟ أين هو من الوعود الكاذبة التي يأتي بها الناس؟ الناس قالوا دي غير تأخذوا علي وسهلة، أنا نسلكم قاعركم ناشين. النبي صلى الله عليه وسلم صادق، هو رسول من عند الله عز وجل، ما يكذبش ما يوعدش ويخالف، وكان قادر. نعم قال يكون الأمر إليكم، المهم احموني وخلوني نبلغ رسالة ربي عز وجل. فقال الأمر لله يضعه حيث يشاء، ويزيد يربطهم بالله عز وجل. هم كفار مازال ما أمنوش، بس أحمل الأول لا يربطهم بالأشخاص ولا بالأحزاب ولا بالجماعات، ولكن يربطه بمن؟ بالله عز وجل. الأمر لله يضعه حيث يشاء. إذن قال فقال له يعني بيحر بن فراس أفتهدف نحورنا للعرب دونك؟ يعني احنا دروغ غادي نحارب العرب والعرب تحاربنا، تهدف نحورنا يعني غادي يذبحونا دونك على جالك انت. أفتهدف نحورنا دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟ ومن بعد من تنتصر يقول له يحكموا بشيحنا يحكموا واحد أخرين، لا حاجة لنا بأمرك، ما خلي صالحك عندك احنا ما نحتاجك. هذا رد بيحراء ابن فراس فأبوا عليه. فلما صدر الناس يعني رجعوا من الحج، فلما صدر الناس رجعت بنو عامر، هذو بنو عامر هما القوم تاع بنو عامر بن صعصعة، هما القوم تاع هذا بيحراء بن فراس، رجعوا إلى ديارهم. رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم قد كانت أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم المواسم. كان عندهم رجل هو الشيخ القبيلة كما نقوله، وكان رجل مسن وذا حكمة، ولكن كان كبيرا كبير السن، ما كانش عندها الطاقة باش يروح معهم للحج في ذاك العام. فلما رجعوا سألهم يا درا شسرة هذا العام السكاين كاش من خبر جديد جاكم؟ فقال فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم، فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا خبره جاءنا فتى من قريش أحد بني عبد المطلب يزعم أنه نبي. كان واحد من قريش من بني عبد المطلب يزعم راه يقول باللي نبي، ما هما ما أمنوش غير يزعم. فلما يزعم أنه نبي يدعون إلى أن نمنعه، قال لنا تحموني ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا، تحموني وتدوني معكم ونولي تحت الحماية تاعكم. قال فوضع هذا الشيخ وضع يديه على رأسه ثم قال يا بني عامر هل لها من تلاف؟ هل لذناباها من مطلب؟ وهذا مثل كانت تقوله العرب، هل لها من تلاف؟ هذا الأمر هرب لكم تنجموا تلحقوه؟ هل لذناباها؟ الذناب يعني الذيل تاع الطائر كي تحكمه من الذيل، يعني هل لذناباها من مطلب ننجموا نحكموه؟ قال فوالذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط. إسماعيلي يعني من بني إسماعيل عليه السلام. قال وإنها لحق فأين كان رأيكم عنكم؟ قال لهم علاه ما جبتوش وحميتو؟ وين كنتو وين كان عقلكم؟ هذا شيخ القبيلة، هذا بالنسبة لي بني عامر ابن صعصع. المهم بدأ يبان شوية الضوء، يعني تخيلوا ما تنساوش حد الآن رانا في السنة 11 من الهجرة، من البعثة عفوا، 11 سنة من البعثة، وكلها مطاردة وتكذيب وتعذيب وتشريد وغير ذلك مما رأينا لحد الآن. فهنا بدأت تتضح الملامح. فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده، خرج النبي عليه الصلاة والسلام في الموسم فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم كما ذكرنا الآن. وكانت البداية برجل من همدان، كان رجل من همدان، وجاء في مسند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على الناس بالموقف كما ذكرنا، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. قريش ما خلاهونيش نبلغ كلام ربي، واحد فيكم يحميني باش نبلغ كلام الله. فأتاه رجل من همدان كما ذكرنا فقال عليه الصلاة والسلام ممن أنت؟ أنت منين؟ فقال الرجل من همدان. قال النبي عليه الصلاة والسلام فهل عند قومك من منع؟ يعني قوم تاعك أقوياء، أش كذلك اللي قروا عند وحدين مشي ضعفاء، وحدين اللي قدروا يحموه حقيقة. قال هل عند قومك من منع؟ قال نعم. ثم إن الرجل هذا وحده، هذا همدان، الرجل من همدان كان وحده، لولا أعطاه موافقة. ثم بعد ذلك يعني فكر وقال ثم إن رجل خشي أن يحقره قومه، خاف لا يرجع عند القوم تاعه وما يديروش عليه. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال فآتيهم فأخبرهم، لولا قال له نمنعوه بعد قال خليني حتى نروح نخبرهم ولا وافقوا العام الجاي نقول لك وتجي عندنا ونحموك. قال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. قال صح معليش. ثم بعد ذلك دخل عليه الصلاة والسلام خيام ربيعة ومعه أبو بكر رضي الله عنه. راكم تشوفوا بلي راه ينتقل من خيمة إلى خيمة، وهنا يعني من باب الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصب لنفسه خيمة وينتظر أن يأتي الناس إليه، ولكن هو الذي كان يذهب إلى الناس. هذه الدعوة يجب أن يصرف الإنسان نفسه وأمواله وكل ما يملك من أجلها، ولا يبقى جالسا حتى يأتي الناس إليه، ولكن عليه أن يخرج هو إليهم. فهنا دخل النبي عليه الصلاة والسلام خيام ربيعة ومعه أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، كان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، ولكنهم يعني ما خرجوا بما يسرهم، كذلك عند ربيعة ما خرجوش بشيء يسرهم. ثم دخل خياما أخرى، يقول علي رضي الله عنه فيما يرويه ابن إسحاق وكذلك البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة، وأبو نعيم في حلية الأولياء، يروي قصة يقول فيها دخل علي أو قال علي رضي الله عنه ثم دفعنا إلى مجلس آخر، رحنا عند أحد آخرين، هذا المجلس عليه السكينة والوقار، مجلس فيه السكينة والوقار. فتقدم أبو بكر وكان مقدما في كل خير، هذا يقوله علي رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه كان مقدما في كل خير، جاء حاجة أخير تلقى أبو بكر الصديق هو الأول فيه. قال فسلم وقال ممن القوم، سلم على ذوك القوم انتم منين، ممن القوم؟ فقالوا من شيبان بن ثعلبة، من شيبان بن ثعلبة. ومعروف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان عالما بالأنساب، كان يعرف جميع أنساب العرب وقبائلهم. فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تصوروا يعني هذا مجلس هم جالسين وجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلي وأبو بكر رضي الله عنهم، فالتفت يعني دار أبو بكر دار عند النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما وراء هذا القوم غر، هؤلاء غرر قومهم، يعني ضرر قومهم، يعني هؤلاء الرجال لنا جالسين عندهم هم أفضل الناس في قومهم، يعني إن أسلموا يسلم قومهم. قال: وفيهم مفروق بن عمرو وهاني بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، يعني هؤلاء وجهاء هؤلاء القوم، وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم جمالا ولسانا، كان عندها لسان وكان جميلا وسيما، هذا مفروق ابن عمرو، وكان له غديرتان تسقطان على تريبته، على تريب، الغديرتان كما ذكرنا الضفائر، والتريبة هو أعلى صدر، أعلى الصدر، كما قال جل وعلا: يخرج من بين الصلب والترائب، يعني هو العظام اللي تكون هنا أعلى الصدر، هذه هي التريبة. قال: وكان له غديرتان تسقطان على تريبته، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر، أدنى يعني أقرب، كان جالس بالقرب من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ ثم شحال باش يعرف لا يقدروا ينصروه للا. قال: كيف العدد فيكم؟ فقال مفروق: إنا لنزيد على ألف ولن يغلب ألف من قلة، نحن أكثر من ألف ولن يغلب ألف من قلة، لا يغلبون من شيء على جل قلة، يغلبون على جل حاجة أخرى، أما في الكثرة فنحن ألف رجل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكيف المنعة فيكم؟ كيف المنعة؟ هل تستطيعون أن تمنعوا وتحموا؟ قال مفروق: علينا الجهد ولكل قوم جد، نديروا اللي علينا وكل قوم له جدهم. قال أبو بكر: وكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ يعني صارت بينكم حروب، بينكم وبين العدو، فكيف كانت هذه الحروب؟ يعني هل تنتصرون أو تنهزمون؟ فقال مفروق، انتبهوا لهذا الكلام، قال: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، يعني وين تنغضبوا بزاف من نقول عدو. قال: وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وين تنتلاقوا من نغضبوا. إذن ففيه دليل على أنهم أقوياء ولا يرجعون، إذا يعني جاء الأمر وكانت الحرب واللقاء فلا يرجعون. قال: وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد، الجياد يعني الخيول، الخيول تاع الحرب تاع الجهاد، قالوا من فضلهم على الأولاد. قال: والسلاح على اللقاح، اللقاح يعني النبات والزراعة، قالوا احنا نفضلوا السلاح على الزراعة يعني اللقاح، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا أخرى، مرات نغلبوا ومرات يغلبونا. لعلك أخو قريش، بعد هذا مفروق ابن عمرو تكافى دروك، هذا غير يسأل فيه، زعما قالش هو شكون، هو غير يسأل ممن أنتم، كيف العدد فيكم، كيف الحرب فيكم، إلى غير ذلك. تكافى مفروق ابن عمرو: لعلك أخو قريش أو فتى قريش، أنت هو وقيل لرام يهضروا عليه بلي راك تدعي النبوة. فقال أبو بكر رضي الله عنه، قال: وقد بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصلتكم الهدرة، بلغكم أنه رسول الله، فها هو ذا، وكان أمامه النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه، قال لهم: ها هو، هذا هو الذي، أو هذا هو الذي سمعتم بأمره. قال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك، وصلتنا باللي هو راه يقول باللي هو رسول الله، درك هو رسول الله ما نعرف، هو راه يقول، هذا قول مفروق ابن عمرو. قال: فإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ دروك مفروق ابن عمرو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي دعوتك؟ إلى ما تدعو؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، التوحيد، وأني رسول الله، وأن تأووني وتنصروني، تدوني عنكم وتحموني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله فكذبت رسله، قريش كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بالله واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني الحميد. في كلام كدير والله هو الغني الحميد. قال فقال مفروق بن عمرو إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ زيد زيد خبرنا إلى ما تدعو. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إلى آخر الآيات التي في سورة آل عمران إلى أن قال إلى قوله جل وعلا وأن هذا صراطي أو إلى قوله تعالى لعلكم أن تهتدون أو كما جاء في الآية. فقال مفروق وإلى ما تدعو يا أخا قريش؟ زيد زيد قل لي أشياء أخرى. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. فقال مفروق دعوت والله يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. هذا الشيء الذي تدعو إليه كله من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ ابن قبيصة. يعني قلنا كان مفروق بن عمرو وكانوا معاه واحد أخرين هم وجهاء القوم ما بغاش يدي القرار وحده. فأراد من هانئ ابن قبيصة أن يتكلم فقال وهذا هانئ ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. هذا شيخنا الشيخ تاعنا والكبير فينا وصاحب الدين فينا وزير شؤون دينية تحت تاع القوم هذا هو وزير الشؤون الخارجية مفروق بن عمرو. إذن قال صاحب ديننا فقال قد سمعت مقالتك يا أخا قريش. هذا هانئ ابن قبيصة قال أنا سمعت الكلام تاعك. قال وإني أرى إن تركنا ديننا واتبعناك على دينك لمجلس جلسته إلينا زلة في الرأي. دوك انت عمرنا ولا تلاقينا بك. هذه مرة الأولى اللي جلسنا معك وجلست معنا. لو كان من نهار الأول غادي نتبعوك هذا زلة في الرأي اللي ما جاياش قاع. ولكن نديروا لقاءات ونزيدوا في اللقاءات ومن بعد نشوفوا يعني إن نتبعك أو لا نتبعك. قال وقال وإنما تكون الزلة مع العجلة أو قال دين لمجلس جلسه إلينا زلة في الرأي وقلة فكر في العواقب وإنما تكون الزلة مع العجلة يعني ما نتقلقوش إلا ما غاديش نتقلقوا. ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا. إحنا دروك كاين ناس غادي يتبعونا ماناش باغين نفرض عليهم شيء ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى ابن حارثة. كان معهم الثالث اللي هو المثنى ابن حارثة. فقال وهذا المثنى ابن حارثة شيخنا وصاحب حربنا. هذا شكون؟ وزير الدفاع وصاحب حربنا. قال والجواب أو قبل ذلك قال قال المثنى قد سمعت مقالتك يا أخا قريش. إلا راني سمعت الشيء اللي راك قلته. والجواب هو جواب هانئ ابن قبيصة في تركنا ديننا. قال نقول كما قال هانئ ابن قبيصة واتباعنا إياك على دينك وإنما نزلنا بين ضرتين. هنا خبره قال احنا رانا بين ضرتين. ما هاتان الضرتان؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ما هاتان الضرتان؟ فقال أنهار كسرى ومياه العرب. رانا بين أنهار كسرى ومياه العرب وإنما نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى اللي هو ملك الفرس أخذه علينا كسرى لا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا وإني أرى هذا الأمر الذي تدعو إليه مما تكرهه الملوك. هذا الشيء اللي راكم تدعون إليه هذا الإسلام الملوك لا تحبه وكسرى لن يعجبه ذلك وإحنا رانا دايرين معاه معاهدة. قال فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. مياه العرب سهل الحل ما كاش مشكل احنا نحموك أرواح احنا ندبروا رصامها بصح كسرى ما نخربوش به بينا وبينا حل. قال فإن شئت يعني أو أحببت أن نأويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. كذلك يتدهقاء يدخل دهقاء، ما كانش تعلى مياه العرب معليش وكسرى ماشي معليش، مع أنه في حالة ضعف. هنا لو كان واحد آخر يعني يخمم يقول لك معليش هذه غادي نستخدموا استراتيجية ندوهم ونحكموا وكسرى من بعد احنا ما كان احنا نغلبوه كسرى، صح؟ لا، هذا رسول ويحمل دينا من الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة. السلم هنا هو الإسلام كما فسره أهل العلم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا لا تعبدوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. يعني الدين في الدين، يا إما تأخذه أو تتركه. أما تأخذ ببعض الكتاب وتترك البعض فهذا ليس من الدين في شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن دين الله لن ينصره إلا من أحاطه الله من جميع جوانبه. من بعد واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه؟ قالوا صح، لو كان يفوت الوقت ومن بعد الله عز وجل يظهر دينه، يعني اتبعوا هذا الدين. هم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تدخل في الإسلام، هم ما قبلوش، ياك ما قبلوش، ما قالوا لاش واه ننصروك وكذا وكذا، ولكن قالهم من بعد إلى ربي نصرني اتبعوا هذا الدين. فقال النعمان بن شريك وهو رابعهم اللهم نعم، قال نعم اتبعوا هذا الدين. هنا قال فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضا على يد أبي بكر وهو يقول يا أبا بكر أية أخلاق في الجاهلية ما أشرفها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض. إذن هذا لما خرج من خيمة هؤلاء القوم، وهنا هذه الخيمة كان آخر حزن إذ لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعطاء، خرج بشيء؟ لم يخرج بشيء، مازال هو هو، ولكن كانت آخر خيمة أو كانت آخر خيمة يخرج فيها النبي عليه الصلاة والسلام بلا شيء، ولكنه خرج ولم يحثو في وجهه أحد التراب كما ذكرت، بذات الملامح تتضح، هذيك اللي كانوا يسبوه ويقيسوا عليه التراب ويشتموه ويكذبوه هذيك خلاص، يعني لم يحدث في هذه الحالة، ولم يقرع آذانه شتم ولا سباب. فدفع أبو بكر رضي الله عنه إلى خيام أخرى، الدوح أو ذهبوا إلى خيمة أخرى. فأي الخيام هي هذه الخيام؟ إنها خيام الأوس والخزرج، خيام القادمين من حرة يثرب، وحينها تم لقاء الغرباء بالغرباء، هناك تم لقاء جدد الدنيا ولقاء حول التاريخ. هذا اللقاء هو اللقاء الذي حول تاريخ ليس الإسلام فقط ولكن تاريخ الأرض كلها. فقال علي رضي الله عنه في تتمة الحديث فبينما هو عند العقبة، واحد المكان جاي عقبة كما نقولوا لحنا، يقال له العقبة، هو يعني بعيد عن مكة بحوالي ميلين يعني 3 كيلومترات، لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. قال لهم من أنتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل هؤلاء الرهط وكانوا 6 نفر، من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. فقال أمن موالي يهود، لأن هنا المدينة النبوية قبل ما تسمى المدينة كان يسموها يثرب، كان اسمها يثرب، وكان فيها قبيلتان الأوس والخزرج، وكانت بينهما حرب طاحنة دامت 120 سنة، حرب بعاث. وكان في المدينة كان يهود، كانوا يهود عايشين في المدينة. معلوم كما رأينا أو كما هو مذكور في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، أن أهل الكتاب كانوا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيخرج في المدينة أو سيبعث في المدينة، لهذا ذهبوا ليسكنوا في المدينة حتى يخرج فيهم النبي. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمن موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ يعني هنا قال لهم: نجلس وأكلمكم. قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلى عليهم القرآن. فقال علي رضي الله عنه: وكان مما صنع الله لهم به في الإسلام أن يهودا كان معهم في بلادهم. شوف الله عز وجل كيفاش يقدر الأمور، اليهود كانوا معهم في المدينة، وكانوا أهل كتاب وعلم، كان عندهم علم بما سيكون في آخر الزمان من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا هم أهل شرك وأصحاب أوثان. أصحاب المدينة كانوا مشركين، وكانوا معهم اليهود من أهل الكتاب، وكانوا قد عزوهم ببلادهم. ما معنى هذا؟ معنى العرب كانوا يغلبوا اليهود، كتصرى بيناتهم معارك. قال: كان قد عزوهم ببلادهم. فكانوا إذا كان بينهم شيء يعني من المعارك والحروب قالوا لهم، اليهود يقولوا للمشركين في المدينة: إن نبيا مبعوث الآن قد أظل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. اليهود كانوا يقولوا لأصحاب المدينة: هذا الوقت وقت غادي يخرج فيه نبي، غادي يخرج ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم. إذن هؤلاء أصحاب المدينة كان عندهم علم باللي غادي يخرج نبي. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض، شافوا في بعضهم بعض ولا يتكلموا، يقولون: يا قوم تعلموا والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، فلا تسبقنكم إليه. هذا هو النبي اللي كانوا يهضرون عليه، ما نخلوش حتى يسبقون إليه، فنفوز به نحن. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه، صدقوه وأمنوا به أنه رسول من الله عز وجل، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا، وهذو كانوا 6 ناس فقط، وقالوا: إن قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، يقصد العداوة بين الأوس والخزرج كما ذكرت لكم، كانت الحرب بين قبيلتي الأوس والخزرج وعداوة شديدة. قال: فعسى أن يجمعهم الله بك. هؤلاء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: بالك كي جنت ربي يجمع بيناتهم وأنت تكون سببا في ذلك. عسى أن يجمعهم الله بك فلا رجل أعز منك. إذا كان الأمر كما تقول، يعني لو كان الله عز وجل يجمع بين الأوس والخزرج بك، ما غاديش يجي رجل أعز منك. ثم انصرفوا، يعني ذهبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. ولوا هؤلاء النفر 6 رجعوا إلى يثرب التي سيكون اسمها المدينة فيما بعد. ولما وصلوا إلى يثرب تسللوا إلى قلوب بعض قومهم، تسللوا يعني زير بشوية من تحت لتحت، لم يجهروا بالدعوة، تسللوا إلى قلوب أو بعض قلوب قومهم، فما كان منهم إلا أن استجابوا لهم وأسلموا. هذا البعض دخلوا الإسلام، قابلوا الإسلام، فصار في تلك الديار من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولات في ديار المدينة، يعني شوفوا الأمر كيفاش راه يترتب، يعني شيئا فشيئا. وكيف لا وهم يرون الرجل يسلم اليوم، أو يسلم عفوا، يسلم اليوم وينقلب إلى غير ما كان عليه. قد شو واحد كي يسلم غادي يتبدل، يكون يدير يعني شيء طبايع غادي يتركهم مما لا يرضي الله ورسوله، فينفض غبار الجاهلية ويتطهر من الأوساخ الخلقية، كيف لا وهم يشاهدون بأبصارهم ما لا عهد لهم به. ماذا كانوا يشاهدون؟ وهو وقوف الخزرج أمام الأوسي، يشوفوا واحد من الأوس مريح مع واحد من الخزرج، وهذا لم يكن لهم عهد به. وهذا يعني الذين ظلت الحرب بينهم 20 و100 سنة. وجاء العام 12، يعني العام اللي موراه، خاش كنا في العام 11، العام اللي موراه 12 من البعثة، ويوافق شهر يوليو يعني جويليا من عام 621 ميلادي، جاء موسم الحج، فإذا بمطايا يثرب تدخل مكة. مطايا يثرب يعني القوم تاع يثرب عاودوا جاءوا للحج ليدخلوا مكة، وكان من بين الركب من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان من هؤلاء القوم من يثرب ممن آمن بالله ورسوله، وكانوا 12 رجلا، كانوا 12، الأولى كانوا 6، الثانية كانوا 12، هم يعني القوم كانوا كثر. من بين هؤلاء كان 12 واحد مسلم ذهبوا للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا 2 من الأوس و10 من الخزرج، وهم أسعد أو منهم أسعد ابن زرارة، وهؤلاء صحابة أنصار معروفون، أسعد ابن زرارة وعبادة ابن الصامت ورافع ابن مالك وأبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنهم جميعا. إذن حتى إذا قضوا نسكهم، كملوا النسك تاع الحج، مدوا أيديهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة، وهي كما ذكرت موقع بين مكة ومنى، حتى إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم تصل إليه إذعانا وامتثالا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني قبل الدعوة تاعه هادو 12 رجلا، قال امتثالا لله ورسوله أدلى بنص البيعة، من بعد قال لهم على ما تبايعونني، النص تاع البيعة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، وكان من بين النقباء 12، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه، واش قالهم؟ قالهم بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني لدار هذا الشيء اللي قلت لكم عليه فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. أما من فعل شيئا من ذلك يعني من الزنا أو السرقة أو الأمور التي ذكرها، فقال فإن كانت يعني إن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني يوم القيامة خلاص متحاسبش عليه، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إلا دار شيء من هذا وربي ستره فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. قال عبادة بن الصامت فبايعناه على ذلك، فبايعوه وشدت الأيدي للنهوض بالحق، وهم يعلمون أنهم بهذه البيعة قد حكموا على أنفسهم بمعاداة العرب والعجم. خلاص بايعوه، بس كي بايعوه هذه الناس قاعد ضدهم، العرب والعجم من الروم والفرس، فكانت بحق بيعة الإسلام، حملها الأنصار وابتهجوا بحملها، وكانت فخرهم ومصدر عزهم، حتى إنها كانت عند بعضهم أعظم من بدر كما ذكرت في المجلس الأخير، لأن بدرا أول غزوة انتصر فيها المسلمون على الكفار، ولولا البيعة الأولى لما كانت بدر، كما ذكر كعب بن مالك في قصة توبته المشهورة. الناس قال لك وإن كانت بدر أذكر في الناس منها من بيعة العقبة، فكعب بن مالك كان من بين من حضر العقبة. وصار الناس يأتون في غير موسم الحج تباعا يبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، ما ولاش ينتظروا حتى يجي الحج، ولو من المدينة يخرجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يروحوا يبايعوه، هذا قبل موسم الحج. فروى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال يعني مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، يحكي ما حدث، وفي الأخير كان يقول حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى حتى لم يبقى دار من دور يثرب أو من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. يعني ما بقاش دار إلا وفيها أناس ويظهرون، يعني مش يدرقوا، يظهرون الإسلام. يعني خلاص الآن الأرض راهي ممهدة، باقي واش غير النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم. ولكن قبل أن يخرج إليهم هناك شيء آخر، ولكنهم رأوا أنه حان الوقت ليرسل إليهم من يعلمهم أحكام دينهم الحنيف، يرسلهم واحد باش يعلمهم تعاليم تاع هذا الدين. وهنا علينا أن نتأمل منهج النبي عليه الصلاة والسلام في إقامة أمر الله، فإنه يريد إقامة المجتمع المسلم قبل الدولة الإسلامية، وهذا مهم جدا. قبل ما يدير الدولة الإسلامية لازم يكون المجتمع المسلم، خاطش إذا كان المجتمع مشي قابل أو غير مهيئ لقبول الحكم الإسلامي فلا تستطيع أن تقيم هذه الدولة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أولا أن يقيم المجتمع الإسلامي، وهذا هو شعار أهل الصلاح والإصلاح مدى الأزمان، أن التغيير لا بد أن يبدأ من القاعدة. التغيير يبدأ من تحت وما يبدأش من فوق. وهنا يعني روى الإمام أبو نعيم في دلائل النبوة عن عروة بن الزبير أنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شكون الأنصار، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن ابعث إلينا رجلا من قبلك فيدعو الناس بكتاب الله فإنه أدنى أن يتبع. فبعث إليهم، قالوا له ارسل لنا واحد ليعلمنا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم مصعب ابن عمير، هذا الاسم لازم تعقلوا عليه، خاصة بعض الأطفال اللي راهم حاضرين هنا، يعني عقلوا على أسماء الصحابة، لأن يعني كما ذكرت غير ما مرة تجد كثير من الناس يعرفون أسماء اللاعبين وأسماء الممثلين وأسماء المغنيين وأسماء المشاهير ولا يعرفون أسماء الصحابة، خاصة الصحابة الذين كان لهم تأثير قوي في نشر دعوة الإسلام، ومن بينهم هذا الصحابي الجليل وهو مصعب ابن عمير، أول سفير في الإسلام، أول سفير في الإسلام. إذا جات كاش مسابقة وسقساوكم عليها عقلوا عليها، هو مصعب ابن عمير رضي الله عنه أخا بني عبد الدار، فنزل في بني عنم على أسعد بن زرارة فجعل يدعو الناس سرا فيفشو الإسلام ويكثر أهله وهم في ذلك مستخفون بدعائهم. فما الذي فعلها مصعب، ما الذي فعله مصعب ابن عمير، وما الحادثة التي حدثت في المدينة؟ هذا ما سنراه في المجلس القادم إن شاء الله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وبارك الله فيكم.